بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. فالجهمية والمعتزلة تزعم أن ذاته لا تحب، ووجهه لا يرى، ولا يلتذ بالنظر إليه، ولا تشتاق القلوب إليه، فهم في الحقيقة منكرون الإلهية. إن أصل قضية العبودية الحب، وهم إنما يذكرون أن العبادة هي الطاعة فقط، ينكرون أن الله يحب ويحب. قال: والقدرية تنكر دخول أفعال الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوان تحت قدرته ومشيئته وخلقه. يقولون القدرة الإلهية على الذوات ليست على الأفعال. الأفعال الاختيارية للمخلوقين إنما تقع بمشيئتهم دون مشيئة الرب، لا تعلق لمشيئة الرب بأفعال العباد. يقول: فهم منكرون في الحقيقة لكمال عزته وملكه. في الحقيقة منكرون لمعنى من معاني الربوبية عظيم. قال: والجبرية تنكر حكمته، وأن يكون له في أفعاله وأوامره غاية يفعل ويأمر لأجلها، فهم منكرون في الحقيقة لحكمته وحمده، وهو العزيز الحكيم. خاتمة آية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالجبرية والمعتزلة حين أنكروا شوق القلوب إلى الله وحبها لله ورغبتها وشوقها في النظر إلى وجه الله، لأنهم ينكرون كل ذلك، كما أنهم ينكرون تلذذ المؤمنين بسماع كلام الرب يوم القيامة، لأنهم ينكرون أن الله تكلم بكلام هو صفته، فهم منكرون لإلهيته. القدرية منكرون لكمال عزته وملكه، لكمال العزة، والجبرية منكرون للحكمة. قال: أتباع ابن سينا والنصير الطوسي وفروخهما ينكرون أن يكون ما هي ماهيته فيلسوف أصل. نصير الطوسي هو الشيعي الرافضي، نصير هناك. ابن سينا الفيلسوف، الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، لكن في حقيقة الأمر هم على عقيدة أرسطو وأفلاطون، في أن يعني الوجود المطلق دون ذات واسم وصفة، الوجود الأزلي هو الذي يسميه أهل الملل السماوية الله، وحاول منهم التوفيق في التسمية فقط بين عقيدة الفلاسفة وبين ما جاءت به الرسل، لكنهم ينتصرون في الحقيقة لعقيدة الفلاسفة من أن الوجود المطلق الساري، الوجود بلا ذات ولا اسم ولا صفة، هو واجب الوجود دون أن يكون له ذات. وهذا الوجود فاض منه العالم عبر سلسلة من الفيض، ولذلك يثبتون قدم العالم، ليس أن الرب هو الذي أراد خلق العالم فأنشأه من العدم، قال وأتباع ابن سينا والنصير الطوسي وفروخهما ينكرون أن يكون ماهيته غير الوجود المطلق وأن يكون له وصف ثبوتي زائد على ماهية الوجود، فهم في الحقيقة منكرون لذاته وصفاته وأفعاله لا يتحاشون من ذلك. والاتحادية أدهى وأمر، فإنهم رفعوا القواعد من الأصل وقالوا ما ثم وجود خالق ووجود مخلوق، بل الخلق المشبه هو عين الحق المنزه. الخلق المشبه ده اللي تشبه على الناس ان هو اعيان مختلفه واشياء مختلفه هو عين الحق المنزه، الكل شيء واحد، اختلط على من لا يدري انهما شيئان. كل ذلك من عين واحده، بل هو العين الواحده عند الاتحاديه، ليس منها بل هو عين واحدة. فهذه الشهادة العظيمة كل هؤلاء هم بها غير قائمين، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول وهي متضمنة، هذه الشهادة متضمنة لإبطال ما هم عليه ورده، كما تضمنت إبطال ما عليه المشركون ورده، وهي مبطلة لقول طائفتي الشرك والتعطيل. التعطيل الأولهم الفلاسفة وأشدهم وأشد منهم الاتحادية، ومثلهم نفاة النقيضين من الفلاسفة من الطوائف الغلاة في الرفض كالإسماعيلية والفاطمية والباطنية ثم الجهمية والمعتزلة بعد ذلك، دول أهون المعطلة بالنسبة لمن سبقهم، يعني من الفرق الأولى الاتحادية والفلاسفة ليسوا من أهل الإسلام أصلا. الجهمية والمعتزلة من فرق الأمة المنحرفة وعقائدهم كفر، لكن لابد من إقامة الحجة. المشركون الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى، يقول ولا يقوم بهذه الشهادة إلا أهل الإثبات الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون عنها مماثلة المخلوقات، ويعبدونه وحده لا يشركون به شيئا. هذا التوحيد الذي جاء به الرسول. نفي الشرك والتعطيل وعبادة الله وحده لا شريك له. ليس قضية التوحيد متعلقة ب يعني الكلام في ذات الرب فقط، بل لابد من إفراده بأفعال العباد. قال فصل وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا. لذلك تفسير السلف لمعنى شهد الله أنه لا إله إلا هو كما سبق بيانه الإخبار والإعلام والإلزام. الإخبار والإعلام أعلم خلقه بذلك، وليس أنه شهد في نفسه ولم يعلم عباده، بل أعلمهم وأخبرهم بالقول والفعل وأمرهم لينتفعوا بهذه الشهادة. وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا، ولم يقم عليهم بها الحجة، ولم يقم عليهم بها الحجة. كما أن الشاهد من العباد إذا كان عنده شهادة ولم يبينها بل كتبها لم ينتفع بها أحد، ولم تقم بها حجة حتى يشهد بها يعلم بها يخبر بها. والشاهد شهد يبقى أخبر. قال وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المعاني دي كلها بينها الله غاية البيان. يبقى الإلهية، العدل، العزة والحكمة. أما السمع فبسمع آياته المتلوة القولية المتضمنة لإثبات صفات كماله ونعوت جلاله وعلوه على عرشه فوق سبع سماواته، وتكلمه بكتبه، وتكليمه لمن شاء من عباده تكلما وتكليما حقيقة لا مجازا. الأدلة السمعية أن الله شهد بهذا بينه بكلامه في الكتب المنزلة. وفي هذا إبطال لقول من قال إنه لم يرد من عباده ما دلت عليه آياته السمعية من إثبات معانيها وحقائقها التي وضعت لها ألفاظها. اللي بيأولوا الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، إذا كانت هي بينة، شهادة بينة، يبقى كيف لا تكون بينة حينما تقولون إنها مقصود بها خلاف ظاهرها؟ فكيف تكون شهادة بينة بينها الله لعباده وأنتم تقولون بل لم يبينها، بل ألغز بها، ألغز بها، جعلها ألغازا تحتاج إلى تأويلات وتحريفات. يقول فإن هذا ضد البيان والإعلام ويعود على مقصود الشهادة بالإبطال والكتمان. وقد ذم الله من كتم شهادة عنده من الله وأخبر أنه من أظلم الظالمين ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قال فإذا كانت عند العبد شهادة من الله تحقق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته وتوحيد الرسل وأن إبراهيم وأهل بيته كانوا على الإسلام كلهم وكتم هذه الشهادة، كان من أظلم الظالمين كما فعله أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكيف يظن بالله سبحانه أنه كتب شهادة الحق التي يشهد بها الجهمية والمعتزلة والمعطلة ولا يشهد بها لنفسه؟ هو تحريف الكلمة عن مواضعه، هو يريد الحق، نفي الصفات، هذا هو الحق. طب كيف والله لم يشهد بذلك؟ كيف الله عز وجل ذكر في كتابه أنه فوق عرشه وهم يقولون أن الفوقية والعلو على العرش باطل وأن معناها خلاف ظاهرها والصفات التي ذكرها الله لنفسه مؤولة؟ فكيف أنه لم يشهد بما تقولون وكتب هذه الشهادة؟ كيف يظن بالله أنه كتب شهادة الحق التي يشهد بها الجهمية والمعتزلة والمعطلة ولا يشهد بها لنفسه، ثم يشهد لنفسه بما يضادها ويناقضها ولا يجامعها بوجه ما؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فإن الله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوى على العرش وبأنه القاهر فوق عباده وبأن ملائكته يخافونه من فوقهم، هو إثبات الفوقية المستلزم للمباينة للمفارقة للخلق، أنه فوق العرش بائن من الخلق. يقول أن الملائكة تعرج إليه بالأمر وتنزل من عنده به، وبأن العمل الصالح يرفعه إليه، وأنه يأتي ويجيء ويتكلم ويرضى ويغضب ويحب ويكره ويتأذى ويفرح ويضحك، يؤذيني ابن آدم وما كان له ذلك. وأما هو حديث إن قول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يقول أنه يسمع ويبصر وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه، دي كلها صفات الأفعال التي ينكرها أهل البدع، إلى غير ذلك مما شهد به لنفسه وشهد له به رسله، وشهدت له الجهمية بضد ذلك وقالوا شهادتنا أصح وأعدل من شهادة النصوص، فإن النصوص تضمنت كتمان الحق وإظهار خلافه، فشهادة الرب تعالى تكذب هؤلاء أشد التكذيب، وتتضمن أن الذي شهد به قد بينه وأوضحه وأظهره حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان، وأنه لو كان الحق فيما يقوله المعطلة والجهمية لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به سبحانه، فإن الحق في نفس الأمر عندهم لم يشهد به لنفسه، والذي شهد به لنفسه وأظهره وأوضحه فليس بحق، ولا يجوز أن يستفاد منه الحق واليقين. عندهم إن مصدر العقيدة الصحيحة هي العقل وليس النص. هذا النوع الأول من البيان بالأدلة السمعية، الآيات المنطوقة في شهادة أن لا إله إلا الله وأنه قائم بالقسط وأنه العزيز الحكيم، هذا المتضمن لإثبات الصفات. ثم يتكلم عن الآيات العينية الخلقية. يعني هي كلمة ربنا عرفوه العقل دي تحتمل معنى صحيح تحتمل معنى باطل، تحتمل معنى صحيح ان ربنا أدلة العقل تدل عليها. هو قال هنا هو ثلاث أنواع، بيقول ثلاث بينها غاية البيان بالسمع والبصر والعقل. الآيات السمعية اللي هي المتلوة، الآيات المبصرة اللي هي الآيات اللي في الكون الآفاق وفي الأنفس، الآيات العقلية عشان كده في جزء من صحيح إن العقل يدل على شهادة أن لا إله إلا الله. قولوا قول هذا، أستغفر الله ولكم.